نهار السعادة يا كامل بيه. والله العظيم كنت على بالي. لا دي حاجة كده على حرير أحلى من المستورة يعني، اديها كده قد يومين أصلها عايزة فرد. إيه؟ لا ما تاخدش بالك، لا ابن خالتها، هو ده عيل كان جاي يخطبها بس طلع نقبه على شونه، انما انت لو شفت صورتها يا قوتي ده حاجه ايه على الزيرو يا كامل بيه. اجي لك بالصوره؟ ده انت مستعجل قوي. اجي لك الليله؟ حاضر. وماله يا كامل بيه؟ انت لسه فاكر؟ دي كانت ليله العسل. ماشي، بعد العشاء بعد العشاء هتلاقيني عندك. مع السلامة. ليلة ايه دي يا ابو نافع اللي زي العسل؟ ليلة القبض على فاطمة. مامي يعني ايه طالب بالاستقلال؟ يعني بيطالب بحريته يا حبيبتي. يا مامي مكتوب وقف احمد عرابي امام الخديوي توفيق يطالب بالاستقلال. زمان كان في حاجه اسمها الاحتلال. يعني احتلال يا مامي؟ يعني جيش يحارب ويدخل البلد ويستولى عليها ويحكم البلد دي كمان. طب ويحارب ليه؟ لا يا حبيبتي مش عارفه، ناس وحشه. الو الو يا دكتوره نهى، انا الدكتوره عبد المجيد. اهلا يا فندم. اهلا يا سياده العميد. الحقيقه يا دكتوره انا جالي خبر دلوقتي، ما قدرتش استنى لما اشوفك في الجامعه. خير يا دكتور عبد المجيد؟ يا ستي انت مرشحه لحضور المؤتمر اللي هيعقد في باريس الشهر الجاي، وهتكوني مع الوفد الرسمي لمصر. الحقيقه يا دكتور ده شرف كبير ليا، بس انا مش حاضر اسافر واسيب شهد لوحدها. دول كلهم 3 ايام، هو ده سفر يا دكتوره. وبعدين يا ستي سيبي شهدي مع الدكتور ايهاب، دي فرصة بيتمناها اي حد. ايه قلتي ايه؟ هفكر يا دكتور. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو باص اسم الأمل لفي متشعلنين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراحة، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراحة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو باص اسم الأمل لفي متشعلنين. جايز تفتح بدنها من دوق لحظة حنانها، جايز تفتح بدنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلنين. قلب بريد منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.